أيه فعلا الحياة مع الموسيقى بها القلب يتغدى ويسقى مع سهرتنا وسهرت ودادنا نشقى في هذه الأغنية الشيقة نلقوا أحبابنا الأشقاء الجلال في طلب نخطي ويطر روحي نسدره